الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول، سفيان يعني بن عيينة شيخه: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. لم نسمع أحدا يعني من أهل السنة والجماعة، يعني من أهل العلم، يعني من أهل الأثر، وإلا فالجهمية يقولون، والمعتزلة يقولون، والأشاعرة والماتريدية يقولون إنه الكلام النفسي، يعني مثل القول بخلق القرآن. يقصد لم نسمع يعني من أئمتنا ومن علمائنا ومن أهل السنة والجماعة. قال: وسمعت سفيان يقول، لا انتهت الجملة، انتهت الفقرة اللي هي فقرة إثبات أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، المتلو المسموع المكتوب بالمصاحف المحفوظ في الصدور المكتوب بصبيان الأطفال، كله كلام الله غير مخلوق. لماذا أضافوا هذه الضميمة غير مخلوق؟ كان يمكن أنهم يقولوا القرآن كلام الله وخلاص، لأنه ظهرت طائفة تقول بأن القرآن مخلوق كالمعتزلة وغيرهم. إيش شبهتهم؟ إيش حجتهم؟ شبهتهم: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من الأشياء، فإذا مخلوق. وغاب عن هؤلاء أن القرآن صفة لله، وأن الله عز وجل تكلم به أزلا، وأنه كتب في اللوح المحفوظ، وأن جبريل عليه السلام تلقاه عن رب العالمين وتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل تلا هذا القرآن ورتلناه ترتيلا، وسمع جبريل القرآن من رب العالمين، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من جبريل، وكان يأتي يدارس القرآن في كل عام في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه درسه القرآن مرتين، والرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذا القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، وعلمه الصحابة، والصحابة علموا التابعين، وهكذا سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا ما من قارئ من القراء الذين تلقوا هذا القرآن عن شيوخهم إلا وله إسناد متصل إلى رب العالمين. وبعض أهل الكلام وأهل البدع بوقف إسنادهم عند اللوح المحفوظ حتى لا ينسبوا هذا القرآن إلى الله، لأنهم ينكرون أن يكون هذا القرآن كلام الله مع الآيات الصريحة في ذلك. فأجره حتى يسمع الله كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، فمع كل هذه الآيات ومع الأحاديث هم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله. لماذا؟ أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. هم زعموا وظنوا أنه إذا أثبتوا صفة الكلام لله، رحمك الله، إذا أثبتوا صفة الكلام لله فشبه الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام لله أن يحتاج الله للجوارح والآلات الكلام كما يحتاج الإنسان. أنا أنت كل الناس لا يستطيع أن يتكلموا إلا بلسان ولهاء ومزمار مزامير، لكن هذا منتفي بالنسبة لله عز وجل. فالله عز وجل يتكلم كيف يشاء، وقد أخبرنا ربنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتكلم الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ولا تقوم الساعة حتى يكلم فخذ الرجل ما صنعوا أهله من ورائه، وحتى يتكلم شسع الرجل شسع نعله، وفي وبين يدي الساعة يخرج الله عز وجل من علامات الساعة الكبرى دابة تكلم الناس، وها هو المذياع يتكلم، وها هو التلفاز يتكلم، وها هي هذه الأجهزة تتكلم، وها هي هذه الهواتف الثابتة والنقالة تتكلم. فلا يلزم من إثبات صفة الكلام مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف نرد عليهم في شبهتهم هذه أن القرآن كلام الله وأن القرآن أن القرآن مخلوق باستدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء؟ نقول لهم: القرآن ليس مخلوقا، هو صفة من صفات الله، وصفات الله القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فصفات الله لا تكون مخلوقة، لأن صفات الله لازمة لذاته، وصفات الله يعني مقترنة بذات الله عز وجل، فالله عز وجل لا يجرد عن صفاته. ولهذا هذا يشبه قول الله عز وجل في الريح التي أرسلها عذابا على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى، وفي قراءة: لا يرى إلا مساكنهم. فالمساكن لم تؤمر بتدميرها، تدمر كل شيء، هاي في عموم، هناك الله خالق كل شيء. إذن لا يلزم من العموم دخول كل شيء في هذا العموم. فها هي الريح أمرت بتدمير قوم عاد ولم تؤمر بتدمير مساكنهم، وإنما بتدمير أجسامهم وأرواحهم، وما أمرت بتدميره. وحكى الله عز وجل عن بلقيس وما آتاها من الملك: وأوتيت من كل شيء، قال: ولها عرش عظيم. والعلماء يقولون أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك في العادة، وقد كانت معاصرة لسليمان فلم تؤت ما أوتيه ما آتاه الله سليمان، فلم تكن تعلم منطق الطير، مع أن الله يقول أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك في العادة، فسليمان آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وبالتالي هي يعني كما يقال على قد حالها. فسليمان ملك لكنه أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كما دعا فاستجاب الله له، كان يعلم منطق الطير، كان يحكم على الجان، كان سخر الله له الريح، كانت يعني عنده ملك عظيم، عنده جيش عظيم. فإذا مع قول الله عز وجل عن بلقيس: أوتيت من كل شيء، لكنها في أشياء خرجت من هذا العموم، وهو الملك الذي آتاه الله سليمان. وبالتالي زعمهم بأن القرآن مخلوق لأنه شيء، هذا مردود عليهم، بأن القرآن لا يقبل الخلق لأنه صفة من صفات الله. فالمعتزلة قالوا القرآن مخلوق، فنحن لهذا أهل السنة والجماعة حينما يذكرون القرآن يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا أتوا بهذه الضميمة غير مخلوق؟ ردا على المعتزلة وأضرابهم ممن قالوا بأن القرآن مخلوق، مثل الحلولية والاتحادية اللي قالوا الله موجود في كل وجود، والله موجود في كل مكان أي بذاته المقدسة. فلما ذكر أهل السنة والجماعة العلو قالوا الله فوق سبع سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. بائن من خلقه يعني لا هو يحل بخلقه ولا أحد من خلقه يحل به، هذا معنى. فهذه الضميمة زادوها للبيان، زادوها للبيان. مثل الآن وشيخنا الله يرحمه وينزل شآبيب رحمته عليه ويجزي عن هذه الدعوة المباركة والإسلام والمسلمين خير الجزاء، كان دائما يقول لابد أنك تقول أنا مسلم سلفي، أنا مسلم سلفي. لماذا؟ لأن كل واحد يقول أنا مسلم، الشيعي يقول لك أنا مسلم، والأباضي يقول لك أنا مسلم، والأشعري يقول لك أنا مسلم، والصوفي يقول لك أنا مسلم، والتكفير يقول لك أنا مسلم، والعقلاني يقول لك أنا مسلم. طيب ضاع الإسلام الصحيح. إذن أنا مسلم على الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، حتى أتميز، حتى أعرف بعقيدة هذه أني على عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أعرف الناس أني أنا الأصل، أنا ما خرجت عن الأصل. هذه الفرق هي التي خرجت على الأصل، هي التي افترقت، هي التي خالفت سبيل المؤمنين. افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ يعني الفرقة الناجية. قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. من خرج عن هذا الأصل فلا يلومن إلا نفسه. فلا يجوز لي أن أغيب وأنا الأصل في خضم هذا الخلاف الشديد والكبير والكثير. ويعجبني مثل يذكر بعض أهل العلم، يقول يعني حال اتباع السلف والمنهج السلفي مع كثرة الاختلاف والفرق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الاختلاف وقال إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وبين المخرج وأعطى العلاج، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وحذر من البدع والمحدثات. الحديث حديث العرباض ابن سارية المشهور، قال إنه يعني في عندك جدار أبيض، فجاء واحد بالفرشاة ووضع هكذا علام باللون الأحمر، وجاء واحد ووضع علام بجانبه باللون الأسود، وجاء واحد ولون بالأخضر، وجاء رابع ولون بالأزرق، وجاء خامس بالأصفر. قال فضاع هذا اللون الأصلي، ما بقي فيه إلا شيء قليل. فمن رأى نظر إلى هذه اللوحة أو هذا الجدار لا يعرف الأصل، فيظن أن هذه يعني الألوان كلها سواء. ضاع الأصل واختلطت هذه الألوان وصارت كلها في رتبة واحدة. والصحيح أنه لو أزلنا هذه الألوان لرجع الجدار أبيضا على حاله وعلى لونه الأصلي. هكذا كان الناس على الكتاب والسنة وعلى عقيدة صحيحة وعلى سبل سوية، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. بعدين ظهرت الخوارج، ظهرت الرافضة والشيعة، ظهرت المعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية، وإذ ضاع الحق في خضم هذا الباطل الكثير المتنوع والمتصارع. لكن هذا لا يعني ضاع الحق، ما ضاع الحق، ضاع على الناس، لبس عليهم، لكن الحق باقي، الحق باقي. ولهذا ما هو المخرج؟ أن نرجع إلى الأصل وأن نبقى على الأصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ها حتى ترجعوا إلى دينكم، في حديث العينة، حديث العينة بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المخرج والنجاة بالرجوع إلى الدين. أي دين إخواني؟ دين الرافضة، دين الخوارج، دين المعتزلة، دين الفلاسفة، دين من يقول ما في هذه الجبة إلا الله، حاشا لله، دين من ينكر عذاب القبر، دين محمد صلى الله عليه وسلم الحق، الدين الذي ترك عليه أصحابه، اللي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا نحن ندندن على العقيدة ونؤكد على العقيدة، لأن العقيدة هي الفرقان الذي نتميز ونعرف فيه الحق من الباطل. العقيدة الصحيحة، معرفة العقيدة الصحيحة هي التي تجعلنا نسلك سبيل المؤمنين، سبيل الذين أنعم الله عليهم، ونحذر سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي تكلم الله به وإليه يعود، يعني في آخر الزمان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، مش يقول الله الله يعني على طريقة الصوفية الله الله ودروش، لا، هم يظنون هكذا، يعتبروا هذا دليل من أدلته، يعني يقول الله يعني لا يعرف شو معنى الله، هذه يعني يستدلون بهذا الذكر المفرد، ويقول لك هذا دليله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الله من يقول الله الله، يعني يهتز ويدروش الله الله. طب هو إيش؟ وين دليلها؟ فالشاهد إخواني، فحينما لا يبقى على الأرض من يعرف ما معنى الله، يقولون سمعنا آباءنا يذكرون ولا ندري ما هي، ويبقى سفهاء الناس، سفهاء الأحلام، يتهارجون تهارج الحمر، ينزل الرجل على المرأة على قوارع الطرق، فيمر الرجل الصالح أصلح الناس فيقول له هل تذاريت خلف هذا الجدار؟ هلا شوف هلا، اليوم انت لو تشوف واحد يفعل هذا ممكن يترفش ببطنه انه ما تحتمل، لكن في ذاك الوقت هلا، وإذا قال هلا بيكون خايف كمان، هلا تذاريت خلف هذا الجدار، نسأل الله أن لا ندرك ذلك الزمن. الشاهد انه بتنزل الملائكة وتأخذ ترفع المصاحف من الصدور ومن الصفور، من صدور الرجال، فحينئذ لا يبقى في قلب إنسان آية، فتعود بها إلى الله وتأخذها ترفعها من السطور، فلا يبقى على الأرض آية ولا مصحف. هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. فإذا إخواني، المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، الأشاعرة قالوا القرآن هو المعنى النفسي، المعنى النفسي. طيب مين اللي ترجم هذا المعنى النفسي؟ يعني قالوا هذه ترجمة عما في نفس الله، الله أكبر، وهي في الحقيقة هي قرينة القول بخلق القرآن. المعنى النفسي قالوا تارة ترجمها جبريل، وتارة قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل جبريل عليه السلام على جلالة قدره، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم على قربه من ربه وشدة خوفه من الله وما يفيض الله على قلبه من إيمان ومعارف، هل يعلم ما في نفس الله؟ حاشا لله. لما ربنا عز وجل قال للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إيش قال؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذا كان الناس كله أنا الآن بضمر شيء في نفسي وبتحداكم كلكم تعرفوا شو، كل واحد راح يشرق وغرب وكل واحد راح يقول الشيخ ضمر شيء، وبالنتيجة ما راح تعرف. ولو واحد رماها هكذا بتكون هذه بقدر الله ومش متيقن. طب إذا كان مخلوق لا يستطيع أن يعرف ما في نفس مخلوق لو اجتمع الآلاف المؤلفة، فكيف إنسان يعلم ما في نفس الله؟ فحينما يقولون طيب إذا كان هذا القرآن ترجم عما في نفس الله، طب اللي ترجموه لو كان هذا الكلام صحيح لماذا لم يخطئوا؟ وهل هذا يكون كلام الله؟ إذا كان هذا ترجم عما في نفس الله، هذا بيكون بيعبر عن رأي هؤلاء الذين ترجموا عما في نفس الله، لا يكون هذا منسوب إلى الله. وبالتالي الجهمية عليهم لعائن الله كانوا يهينون القرآن لأنهم يعتقدون أنه ليس كلام الله، كان يرمونه ويهينونه، وهذا بالطبع كفر، إهانة المصحف وإهانة العلم وكتب العلم. الشاهد أنه الأشاعرة ويقولون أن القرآن حكاية عما في نفس الله، وهذا باطل والعياذ بالله، وهذا قرين قول المعتزلة بأنه مخلوق. أهل السنة والجماعة كما تقدم يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه متعبد بتلاوته، تعبدنا الله بتلاوته، ولهذا الحرف منه بعشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأن القرآن وأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الله عز وجل كلم موسى تكليما. وحينما قام رأس الجهمية الجعد بن درهم فزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذه قصة متواترة ومشهورة في كتب أهل العلم، وحتى لو لم تثبت سندا فإنها عليها نور يتلألأ. وهذا أمير واسط لم يقتل فقط رأس الجهمية بل قتل غيره أيضا، كان مولع بقطف رؤوس أهل الباطل والبدع والعقائد الفاسدة. فخرج هذا الرجل الضال المضل على الناس بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فضحى به في يوم عيد الأضحى بعد خطبة، فقام وتقدم إليه وقال قوموا إلى أضاحيكم، أما أضحيتي فالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وضحى به ونعمة الأضحية. والقرآن كلام الله. سمعت سفيان، قلنا سفيان ابن عيينة شيخه، يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. إخواني هذه بدعة مكفرة، مبتدع هنا لا تظن بدعة مثل واحد بسبح بالسبحة أو بيقول لواحد تقبل الله بعد الصلاة يتخذها عادة، لا، هذه بدعة مكفرة، لأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه معنى ذلك أن القرآن يفنى وأنه يأتي على الله حين من الدهر فاقد للكلام، وهذا طعن في الربوبية والألوهية. الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ بكلماته، ولو كانت كلماته مخلوقة ما جاز لنا أن نستعيذ بها، ونحن نحلف بكتاب الله، ولو كان كتاب الله مخلوقا أو كلامه مخلوقا ما جاز لنا أن نحلف بمخلوق. والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لهذا كلام الله لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي. ولا زال أهل العلم يصنفون ويكتبون، والمفسرون كل يوم يخرجون لنا كل من هذا القرآن، ولا زال هذا القرآن يتلى، فلا يبلى على كثرة الترداد ولا على طول المدة. وكلما قرأه المؤمن كلما ازداد به نورا وازداد به تزكية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقوله ومن قال هو مخلوق فهو مبتدع، أي بدعة والعياذ بالله مخرج من الملة. ولهذا هذا نص الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة بسنده عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. هذا كلام سفيان بن عيينة. وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عثمان واصفان: سمعت ابن عيينة يقول: ما تقول هذه الدويبة؟ دويبة تصغير دابة، دويبة تصغير دابة يعني بشرا المريسي. قال: يزعم أن القرآن مخلوق، فقال: كذب، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ففي خلق وفي أمر، والقرآن أمر، أوامر من أوامر الله عز وجل، فكيف يكون مخلوق؟ فالقرآن في خلق، في مخلوقات وفي أوامر، والقرآن من أوامر الله. فالخلق خلق الله والأمر القرآن. قال اللالكائي عقب هذا الأثر: وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي، قالوا بهذا القول. وصاحب كتاب التوحيد ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال أنه مخلوق فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ويرمى على مزبلة لئلا يتأذى به أهل الإسلام وأهل الذمة. شوف، فقضية القول بخلق القرآن هذه قضية خطيرة جدا، ناقضة للعقيدة الصحيحة، ناقضة للإيمان، من المكفرات عياذا بالله. انتهى وقتنا يا شيخ؟ كم؟ وهنا نص أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذا أبو بكر الخلال، وهما من أجمع كتب العقيدة، وهما من الموسوعات. يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، محفوظ إلى يوم القيامة. في رد على من هذا؟ على الشيعة اللي بيقولوا إن القرآن ضاع وأكلت أكثر غنمة عائشة، كأن عائشة رضي الله عنها كان عندها غنم مولعة بأكل أوراق المصحف وما عندها توكل إلا القرآن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، كيف شاء. وكلام عز وجل حقيقة بحرف وصوت، ولا نعلم كيفية ذلك ولا نخوض فيها. نؤمن أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لكن الكيفية لا نخوض بها ولا نسأل عنها ولا نقول كيف يتكلم، كما لا نقول كيف ينزل وكيف يستوي على عرشه وكيف يأتي للقضاء يوم القيامة وكيف وكيف، كما لا نقول ذلك لا نقول كيف يتكلم ربنا جل جلاله. إذن قال ولا نخوض فيها. وقال أبو عثمان الصابوني في رسالته عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، كافر كفر أكبر ردة، فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول أمته كما أمر به في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكان الذي بلغه تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، إلى أخرجه الترمذي في السنن وصححه ابن ماجه وغيرهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. من عنده سؤال؟ هنا سؤال بيقول ما أدري هذا لي ولا للشيخ، مشهور ورقة لقيت لي. أجاب الشيخ عن أسئلة الشيخ؟ بيقول أود سؤالكم هل حديث خيركم من بشر بالأنثى صحيح؟ لم أسمع بهذا الحديث، ولكن الأنبياء بكروا بالأنثى بالأناث، والتبكير بالأنثى بركة، لأن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولأن فيه مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون بالبنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. في أحد يسأل آخر سؤال آخر قبل أن ينفض مجلسنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باقي عشرة لين أدرك صلاتي. هذا سائل يقول هل نستطيع أن نقول إن الإنسان ميسر مسير وليس ماينا مسير في الأمور الكونية مخير في الأمور الشرعية؟ نعم، في الأمور الكونية هو مسير لا كسب له، وفي الأمور الشرعية هو مخير. سائل يقول ما هو أفضل علاج للقولون العصبي والقرحة في المعدة؟ هل هذا من موضوع العقيدة يا أهل العقيدة؟ معلش نذكر القولون العصبي أسباب كثيرة، وكثير منها أسباب ناتجة عن يعني انفعالات نفسية عصبيات، وبعضها يكون ناتج عن رطوبات غليظة في القولون. فأنصح الذي معه قولون أو يعاني من قولون أن يأخذ شربة تنظف القولون، ثم يعني يكون هادئا ويحتجم ويأخذ العلاجات المهدئة والمسكنة لذلك، ومنها ماء الشعير، إن ماء الشعير نافع جدا للقولون. وكذلك يأخذ 7 نقاط قطرات من زيت الحبة البركة مع شراب أو عصير أو قهوة أو نحو ذلك. أما القرح في المعدة فقشر الرمان من أفضل العلاجات إذا كانت في البدايات، أما إذا كانت قرحة مستعصية فنصف له مر البطارخ وزيت الزيتون وزلال البيض، يخفق جميعا ويشرب على الريق قبل الطعام بنحو ساعة أو ساعتين لمدة 1 أو 40 يوم، فإنه يبرأ بإذن الله ولو كانت قرحة نازفة. سائل يقول: لماذا أرى في أعين المشايخ هيئة التدريس الدموع عند التدريس؟ والله دموعي ناشفة، أنا دموعي ما عندي دموع أصلا، أتمنى يكون عندي دموع، هذا من قساوة قلبي. ألأنها عودة بعد انقطاع لرؤية هذه الوجوه الجديدة من الطلاب، أم لسبب غير هذا؟ لا تسألنا عن الأسباب الخفية، فقد لمحنا إليها واللبيب بالإشارات يفهمه. أما أننا فرحنا بهذا الجمع فهذا شيء طيب، وفرحنا بهذه العودة بعد الانقطاع والاجتماع بعد الافتراق. مشايخ ما انقطعت دروسه، الشيخ مشهور ما شاء الله درسه ماشي، ودروسنا ماشي، ودروس إخواننا المشايخ ماشي، لكن اجتماعنا جميعا في دورة، هذا الشيء اللي كان كنا نحن نتلهف له وكان إخواننا يتلهفون له، والحمد لله أننا عدنا والعود أحمد. وهذه صفحة نريد أن نطويها، ونريد الآن أن ننطلق انطلاقة جديدة، نستعين بالله عز وجل، وربك سبحانه وتعالى يوم القيامة هو الذي يعني يوم تبلى السرائر كل شيء ببين. هل هناك قرين يقتل المولود في بطن المرأة؟ هذا القرين إذا كان خادم السحر نعم يقتل المولود، إذا كان هذا السحر معمول مصنوع بغاية إسقاط الأجنة فنعم. وكثير من النساء ترى في المنام أنها تضرب على بطنها لما تحمل بعد ما تنقطع دورتها وتشعر بأنه ثبت جنين عندها، فبعد فترة تضرب على بطنها، أو تأتيها امرأة على صورة مثلا صورة قبيحة بعدها تجد نفسها قد سالت عليها الدماء الغزيرة وأسقطت، وهذا كله بسبب السحر. وطبعا أعرف نساء أسقطنا مرات وكرات، يعني من بعض النساء من أسقطت 10 مرات بعد ما كان تكون الجنين في بطنها في رحمها بسبب السحر، ولما عولجت وبرئت الحمد لله ربنا عوضها. هل يستطيع أحد أن يكلم قرين الآخرين؟ لا، القرين اللي بيكون مع الإنسان واللي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عانني عليه فأسلم ما يستطيع يكلم، وإنما يكلم الجن المتلبس. إذا في جن متلبس بإنسان ممكن يكلمه، إذا كان يعني يزجر وينهى ويأمر ممكن يبكي هذا مع لما يسمع القرآن ويصرخ ويقول أنا دخلت هم ظلموني هم أرسلوني. فالواجب على الراقين يقول له اتق الله لا يحل لك، ما يعمل معه حوار ومؤتمر صحفي مثل واحد عامل حوار مع جني مسلم، لا، اصلا هذا بضعف الراقي لما يصير يفتح حوار، ايش اسمك وايش اسم امك وايش اسم ابوك وكم عمرك وانت من وين لماذا تسال هذا؟ هذا اسئله، هذا توسع في الرقيه. اقرا عليه القران يا اخي، ان تكلم امره وانهاه كما تامر الانسي، قل له اتق الله هذا ظلم، اخرج كما كان شيخ الاسلام تيميه يفعل، لا يحل لك يا اخي هذا ظلم، اخرج توب الى الله اني لك من الناصرين، خوف بالله ما خرجت انا بوريك بضربك بك، خوف كمان اذا خرج الحمد لله، لكن مش تخوفه يعني تصير تجيب كهرباء وتسلخ. في ناس قتلوا مرضى بهذه الطريقه، في ناس عندهم ضعف بالقلب اذا اي لسعه كهرباء ممكن تقتله. وبعض الناس بيجي بيعطيك بيعطي المريض قصه الاخت وحجر الاخوين، اخواني قصه الاخت هذه رصاص، فهذه بتترسب في الكبد ممكن انت تقتله بهذا. في عندك اعشاب نافعه جيده مفيده، لماذا تذهب الى هذه؟ كل حجاره، حجاره وحديد، قصه الاخت براج حديد رصاص مثل الرصاص او الحديد، وحجر الاخوين حجاره من البحر بيجمعوها ويعطوها المريض وبتسبب له نزف معدته وترسبات في الكبد. إخواني حقيقة إذا رغبتم أن يكون لنا دورة في الطب نفعل لكم دورة في الطب، وهذا علم مهجور، وأنا أريد منكم أنتم تطلبوا حتى لا يظن ظاني أني أنا والله بدي يعني أتكلم في علم حتى يقال أنه والله هو أنس بعرف بالطب، والله لا نريد هذا وما احترفنا، وإنما هو من باب نفع المسلمين، وبنعطي وصفات على الهاتف لله ومن غير أجر، ولكن نريد أن نحيي علما انقرض. ولهذا قال الإمام الشافعي العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وليس هناك علم بعد الأديان أنبل من علم الأبدان. وقال يا لها في على علم الطب كم ضيعه المسلمون، وكان طبيبا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.